بدايته أمل. أمل هو بداية النجاح، عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما أنت عايش عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك إزاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي، وابتسم. خلي على وجهك ابتسامة، أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة مهمة جدا، طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع، بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وأنا عايز 3995 أنا في 5000 مكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة أمل. طبعا الحياة كلها أمل، من غير الأمل ممكن الإنسان يعمل إيه؟ هل فعلا الإنسان ممكن يعيش من غير الأمل؟ فكر فيها أنت نفسك، اللي عندك أمال وأحلام وأهداف. كل الفرق أن في إنسان بيحط آماله في الفعل وتبقى فعلا أمال واقعية، أو أمل يكون أمل خيالي. عشان كده لما بنتكلم في الحياة أمل، بتاخد الأمل من مرحلة مجرد أمل وموجود في العقل فقط، لأنه بتحطه في مستوى الواقع، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا أول ما بدأنا اتكلمنا إزاي ممكن واحد ياخد الأمل ويحطه في الفعل إزاي. أولا يكون عنده أهداف، الأهداف بيكتب أسبابها، بتديلك دافع، الدافع عندك فيها رغبة، والرغبة لها طاقة، فعندك كلمنا في الطاقة البشرية، وتكلمنا في المهارات، إزاي يكون عندك مهارات رائعة عشان بعد كده تحطها في الفعل. فعندك الدوافع، عندك الطاقة، عندك المهارة، بتحطها في الفعل، وبعد الفعل التوقع الإيجابي، وبعد التوقع الإيجابي الالتزام، وده كان المفتاح السادس اللي اتكلمنا فيه. دلوقتي هنتكلم في الصبر، والصبر هنا بيجي نمرة 7 مش قبل كده، وعشان كده مهم جدا ان احنا نوصل للمرحلة ان لازم نوصل مرحلة الصبر، وإلا الإنسان يلاقي نفسه بس عمال زي المكنة، يجري يجري يجري يجري، وبعدين أول ما يقع في أول فشل يروح سايبه تاني من أول وجديد. فخليكم معايا النهاردة، هنتكلم في برنامجكم الحياة أمل، وهنتكلم في الصبر. هو الصبر أساسي في حياة أي بني آدم، سواء في شغله أو في حياته الطبيعية. احنا بالنسبة للكارير بتاعنا، شغلنا، لازم اي حد بيشتغل في مجال السياحة والفنادق او في الاوتيل لازم يكون صبور درجة كبيرة جدا، لانه تتحط اي بني ادم، اي واحد مننا بيتحط في مواقف لازم يكون فيها يعني صبور قوي مع اللي قدامه، وإلا هيبقى فيه ممكن يبقى يخلق مشكلة من ما فيش. الصبر عامة هي صفة جيدة، بتختلف من بين شخص لشخص، وكمان بنفس الشخص ذاته بتختلف، بيعتمد على الظروف، بيعتمد كمان على المواقف اللي بيمر فيها الإنسان. هو الصبر طبعا بيدل على قدرة التحمل. الصبر هم نرجع إلى ناحية شرعية، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، فاصبروا إن الله مع الصابرين. يعني أنا أعتبر الصبر هو المفتاح لكل شيء. يعني الإنسان إذا ما كان عنده صبر، تأكدي بأنه ما راح يحقق شيء، لأنك أنت حتى نرجع حق الحياة اليومية في البيت، أي شغلة لابد أنك تصبر لها. يعني بدون صبر أعتقد حتى الأكل اللي يأكله الإنسان إذا ما انتظر عليه لما يستوي أعتقد يسبب له مشاكل ثانية، مشاكل صحية، مشاكل ما يقدر يستمر حياته بدون الصبر. فالإنسان اللي ما عنده صبر هم يأثر سلبا على حياته وعلى الآخرين، على المجتمع اللي عايش فيه. الله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين، يعني تقدر يعني تصبر على بلاء، تقدر تصبر على فقدان عزيز، على فقدان عمل، على فقدان أي شيء يعني تقدر تصبر عليه. والله سبحانه وتعالى مثل ما قلت يعني بشر الصابرين، والصبر يعني صفة من صفات المسلم. يعني قبل الحرب العالمية الثانية على طول في واحد اسمه هوندا، وانت طبعا عارفين دلوقتي عربيات الهوندا. هوندا كان في وقتها كان لسه طالب في الجامعة، فجات له شركة تويوتا وطلبوا منه ان يعمل لهم موتور جديد اسمه بيستول موتور. راح المدرسة قعد فيها 3 سنين، وعايزكم تعدوا معايا عشان يبقى قد ايه الراجل ده كان عنده صبر خطير. ثلاث سنين عمالي جاهز في الموتور. أول ما طلع من الجامعة وقدم لهم الموتور ما وقفوش عليه لأنه كان لا يتماشى مع طلبات تويوتا. فرجعوا تاني المدرسة وطبعا الناس ضحكت عليه كالعادة وقعد سنتين تانين، فدي خمس سنين. وأخيرا جهز الموتور وتوافق عليه من تويوتا ولكن رفضته الحكومة اليابانية. أخذ منهم ثلاث سنين، دلوقتي ثمانية، ثلاث سنين عشان يقدروا عشان يخليهم يوافقوا. قدموا طبعا البرنامج أكثر من مرة، أكثر من مرة، أخيرا وافقوا عليه. لما وافقوا عليه بعد ثمان سنين ما كانش عندهم فلوس كفاية عشان خاطر يقدروا يشغلوا المشروع. أخذوا ثلاث سنين لما جمعوا الفلوس وقدروا يشتغلوا المشروع، أدي 11 سنة. وبعدها أخذ ثلاث سنين تانية في الإنشاءات، أدي 14 سنة. بعد 14 سنة اتبنى المشروع. في خلال الحرب العالمية الثانية المشروع بتاعه والمصنع بتاعه اتضرب ثلاث مرات وخسر كل شيء. وصلنا لكم سنة؟ 14 سنة. ثلاث سنين تانين لما جمعوا كل حاجة وبنوا المصنع تاني من الأول وجديد، تفتكر حصل إيه؟ حصل زلزال فقط في مصنعه هو بالذات. يعني أي واحد تاني كان قالك ده إيه النحس ده؟ وما فيش إلا أنا. يعني بص تلاقي أخذ الوقت ده كله 17 سنة ولما بنى المصنع ضربوا زلزال. دلوقت اي حد تاني غير الراجل ده او غير هون ده كان قالك يعني خلاص كفايه انا زهقت وتعبت واستنيت كتير. لكن هو عمل ايه؟ اخذ الموتورات اللي عنده اللي هي موتورات عملها، كانت موتورات صغيره، واخذ واحد منهم وراح شابكه في بسكليتة في عجله، فبدا يمشي بالعجله وجنبها موتور. فطبعا جيرانه لما شافوا الكلام ده، ممكن تعمل لنا واحده، جاره التاني وجاره التالت وجاره الرابع. وصل لمرحله في اقل من اسبوع كان عنده 28 طلب، اكنها شركه. فهو اللي عمله بعد التصميم وراح حطه على ورقة وبعته لألفين شركة من شركات السيارات في اليابان. ردوا عليه 10%، يعني حوالي 200 شركة، قالوا له احنا مستعدين ندعم المشروع، مستعدين نصرف عليه. الكلام ده كان طبعا اخد منه وقت خطير جدا عشان خاطر يقدر يظبط المشروع ويعمل اول حاجة اسمها الموتور سايكل، هو الموتوسيكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. لما الموتوسيكل اتعمل كان كبير جدا وكان شكله وحش، قعد يشتغل فيه شويه اكتر واكتر واكتر لغايه ما طلع الموتوسيكل الحقيقي دلوقتي. وجات له من امبراطور اليابان جات له جايزه احسن تصميم واحسن اختراع في وقتها، من راجل قعد يشتغل اكتر من 25 سنه في حاجه واحده بس ولازال برضه مش عايزه تخرج. تخيل الصبر بتاعه. وبعدين اخيرا بدا يخش في العربيات. النهارده سيارات الهوندا تعتبر ثاني شركه انتاج في السيارات في اليابان، والنهارده حتى في الولايات المتحده اصبحت من الشركات المعروفه كويس جدا وفي العالم كله منتشره، وفي شركاته في لا يقل عن 120 الف بني ادم بيشتغلوا في شركات واحد لانه عرف معنى الصبر. هل هوندا كان عنده امل؟ طبعا كان عنده هدف واضح، كان عنده دوافع، كان موجود الدافع، كان عنده طاقة، كان بيشغل الطاقة باستمرار. بعد كده كان عنده مهارة، كان بيتعلم كل يوم عشان يوصل نفسه للمهارة. هل حطها في الفعل؟ طبعا حطها في الفعل. هل توقع توقعات إيجابية؟ واضح. هل كان ملتزم؟ ما كان ملتزم، وصل لغاية 30 سنة بس كان عنده صبر. لازم يوصل لمرحلة الصبر، لأن في ناس كتير يقولك أنا صابر، يفضل قاعد صابر من أول مرة، هيصبر كتير لأنه مفيش حاجة هتحصل. لازم يكون عندك هدف وتحطه في الفعل، ساعتها الصبر يجي بعدين. في ناس تقول لك ده حظه كويس، والله الناجحين حظهم كويس. طبعا الناجح بحظه كويس. حظه كويس ليه؟ بيصحى بدري، عارف هو عايز ايه، بيتحرك، لو وقع يقف تاني، لو وقع يقف تاني، لو وقع لغاية ما يوصل لأهدافه. وبعدين تقول عنده حظ في الآخر، زي واحد يقول لك اديني حظ وارميني البحر، هرميك البحر. ولما تعرفش تعوم السمك هتعشى كويس. فلازم تبقى عارف ان في مهارات لازم تستخدمها، في قدرات لازم تعرفها، لازم تحطها في الفعل، ولا يبقى مجرد حلم وخلاص. عشان كده هلو قصة تانية. واحد اسمه جون دي داربي، الراجل ده كان عايش في تكساس وكان عارفين ان هم بيلاقوا ذهب في اماكن من الاماكن هناك. راح باع كل شيء، اخذ كل فلوس الناس اللي حواليه سواء اصدقائه او زوجته او ناس يعرفها، وراح مجمع مبلغ واشتروا عربية كبيرة واخد ناس متخصصين وراح رايح هناك يدور على الذهب. قعدوا يشتغلوا شهر بحاله، بعد الشهر ده ما لقوش ولا حاجة، بدأ يفقد الأمل. وبعدين أخيرا قالك حاول كمان 10 أيام، وهم بيحفروا لو أول عرق في الذهب. فاشتروا عربيات كتير، كان فرحان جدا واستلف أكتر. اللي حصل إنه بمجرد ما فيش يومين العرق اختفى بتاع الذهب، فجاله إحباط وباع كل شيء لحد بيشتري الحاجات. عارفين حاجات سكند هاند اللي هي حاجات بتشتريها عشان مستعملة، حاجات مستعملة. وبعدين مشي في حاله. تعال نرجع للشخص اللي هو اشترى الحاجات دي. الراجل اللي اشترى كل المعدات دي قالك اسمع انا عندي المعدات دي كلها، طب ما اجرب انا هخسر ايه. عمل اول حاجة صح، راح معين خبير، عين انسان عارف بالظبط هو بيقول ايه. الشخص قال له تعرف عموما عرق الذهب بيمشي حوالي متر وبعدين يحود نص متر وبعدين يروح متر بالشكل ده وبعدين تلاقيه وتلاقيه بطريقة في منتهى السخاء. وعملوا نفس الشيء ولقوا الكلام ده كله والراجل أصبح ملياردير لأنه كان عنده صبر. تعالى يرجع بقى الراجل اسمه داربي بدأ يشتغل في شركات التأمين وبدأ يبيع بوليصات تأمين على الحياة. إيه اللي حصل؟ قال كان عندي شعار وكان كاتبه في شركاته اللي هي بعد كده طلعت اسمها نيويورك لايف، دي شركات حقيقية، مكتوب في داخل الشركة بسبب عدم صبري نص متر كنت جنب الذهب كنت جنب الثروة، لكن عشان ما كنت صبور بعد كل الشغل اللي عملته بعد كل الفلوس اللي سلفتها بعد كل المعدات اللي اشتريتها ومع ذلك برضو نص متر بس. عشان كده ممكن تبقى انت قريب جدا من انك تحقق اهدافك ومع ذلك تسيبها. في ناس قريبين جدا يقول خلاص يتجوز وحياته ماشية كويس جدا لكن بعدم الصبر يفترق وينفصل. في ناس تفتح شركات عدم الصبر يفشل. في انسان يبدأ في جامعة معينة وبعدين عدم الصبر يسيبها بسبب عدم الصبر. الناس بتتعب جدا. اما شوف طب نجيب ازاي الصبر وازاي ممكن نعمله؟ كل انسان فينا صبور، صبور لدرجات معينة. انت صبور في شيء ولكن مش صبور في حاجة تانية. هسألك سؤال، هل تفتكر امهاتنا كان عندهم صبر كفاية عشان احنا نمشي؟ ولا تفتكر مثلا حد والدته قعدت مع والده وقالت له شوف بقى الواد محمد ده هنعلمه لمدة اسبوع يمشي، لو ما مشيش طز فيه. هتلاقي كل حياتنا ما حدش ماشي لان الام عندها قدرة لصبر خطير ان مهما تقع مهما تقع مهما تقع وراك لغاية ما تمشي. مظبوط الكلام ده؟ جاب الصبر ده منين؟ الصبر ده جواك، ملتزم جواك. فالام تلاقيها ملتزمة لأولادها. عندنا الصبر، انت نفسك عندك صبر كتير. ممكن يكون حد مثلا مديرك او اقوى منك في الشغل مهما قال لك هتكون صبور لانك ما عندكش قدرة عليه. انت ممكن تكون صبور في الحاجات اللي في ايدك. عشان كده بقول لك باستمرار الصبر بيدي لك قوة رائعة. انت عارف لو انت عندك حكاية الصبر دي بس لوحدها، تعال بص في القرآن، في القرآن الكريم تبص ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين ان الله يحب الصابرين. دي فيها حب، دي فيها بشرة. ده كلام خطير، كلام كبير. لما بص ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصابرين. تعال نشوف ستنا هاجر جالت من الصفا للمروة كم مرة؟ 7، رايحة جاية. وبعدين في الاخر ربنا سبحانه وتعالى اداها الهديه. ما كان ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يديها لها من اول لحظه. هل كان عندها دوافع؟ كان عندها طاقه؟ كان عندها مهاره؟ كانت عارفه عايزه ايه؟ طبعا كانت عارفه عايزه ايه بالظبط، ولكن كان لازم تصبر، كان لازم تجري. تعال شوف بالنسبه سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام لما تيجي قعد في الصحراء عمال يبني مركب، يعني الناس اللي رايحه جايه تقول لك ولا في ميه ولا في حاجه، هو بالصبر بالصبر بالصبر واخيرا نزلت تنزل المية والناس يقول الله النهر ده جا منين. الصبر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر، أولاده كلهم ماتوا. تبص تلاقي الصبر والصبر. فلما تيجي تتكلم في الصبر لازم تكون الأول عملت المجهود الكافي. هل أنت عندك دوافع؟ أنت بتقولي أنت عايز تحقق أمالك وأهدافك وأحلامك في الحياة. طبعا عشان خاطر تحقق أملك في الحياة أنت عارف إيه هو الأمل ده؟ أولا لازم تكون عارف إيه هو الهدف اللي عندك. طالما عندك الهدف وبتكتبه وعندك رغبة أن تحققه وعندك قررت أن أنت فعلا تقول أنا قررت من أول اليوم أن أنا فعلا أحدد وأحقق أهدافي، وعن طريق العقل الواعي وعن طريق العقل اللاواعي. وفي حلقات في المستقبل إن شاء الله هنتكلم مع بعض إزاي ممكن الواحد يحقق أهدافه عن طريق العقلين الواعي واللاواعي. والحاجات دي في منتهى البساطة جدا، تعرف أدي قدرات العقل الواعي وأدي قدرة العقل اللاواعي وإزاي ممكن تستخدمهم الاثنين إنك تحقق فعلا أهدافك. بس قبل كده لازم تكون جاهز بمفاتيح النجاح. فكلمنا في الدوافع وعرفنا الدوافع الداخلية أهم كتير جدا من الدوافع الخارجية أو دوافع المعيشة. اتكلمنا في الطاقة البشرية وعرفت عشان يكون عندك طاقة لازم تتنفس مظبوط، لازم تحرك جسمك مظبوط، لازم تفكر بطريقة إيجابية، لازم تاكل الأكل اللي هو يتماشى مع جسمك، ولازم تشرب مية كتير، ولازم تلعب ألعاب رياضية، ولازم تعمل الحاجات دي عشان يكون عندك طاقة باستمرار. وبعدين اتكلمنا في المهارة وقلت لك لازم تقرأ على الأقل 20 دقيقة كل يوم. ولما تقرأ 20 دقيقة كل يوم اتكلمنا لازم اسمع أشرطة سمعية، اتفرج على أشرطة بصرية، انزل روح محاضرات بنفسك. تبص تلاقي الحاجات دي كلها بتطلعك اكتر واكتر واكتر. بعد كده لنفسك دخلت في الفعل. لما تخش في الفعل ما تخافش من انك تخش في فعل وتفشل، لان لا يوجد هناك فشل، فقط خبرات وتجارب. وبعدين في الفعل هيكون في خوف، هيكون في صورة ذاتية، هيكون في مماطلة، ما كل دي تحديات. لكن مجرد ما تبقى عارف هدفك والهدف واضح وصريح بالنسبة لك وعندك اسباب اللي عايز تحققه، ما فيش حد في الدنيا ممكن يوقفك من تحقيق اهدافك. دلوقتي لما نيجي بعد كده ونتكلم في الالتزام، ما انت توقعت الإجابة وملتزم تماما بعد كل ده. انا شفت ناس تعمل كل ده وبعدين يروح سايب مع انه كان يدوب حاجة بسيطة عشان الباب يتفتح له. دكتور نورمان فينسنت بيل اللي هو عمل مجموعة التفكير الإيجابي قال لك لو معاك مجموعة مفاتيح وعاوز تفتح باب هتلاقي ان اخر مفتاح هو اللي يفتح الباب. لما تفكر فيها معنى كده انت معاك مفاتيح عمال تفتح تفتح، كم واحد هيستنى لغاية اخر مفتاح؟ لو كانوا 100 مفتاح، لو كان اول 10 15 ما فتحوش هتسيبهم وتمشي. لكن الانسان اللي عارف مهما حصل برضو حاجبها، مهما حصل برضو حاجبها. انت عارف انا بتكلم على موضوع الصبر وازاي ممكن نتعلمه. ما احنا اتعلمنا كل حاجة من صغرنا، وهتكلمكم بعد كده في قوة التحكم في الذات. اتعلمنا من الاب والام، اتعلمنا من المدرسة، اتعلمنا من الاصدقاء، اتعلمنا من ناس كتير. فانا ممكن اتعلم الصبر، ممكن اتعلم الصبر من حد. خليك حد قريب منك، شوف انت مثلا مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر، مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر. لو انت مثلا عندي صديق عنده صبر مش معقول، او عندي مدرس عنده صبر مش معقول، او والدي عنده صبر، او والدتي عندها صبر، او اي حد من الناس القريبين منك، دي حاجة انا هعلمها لك اسمها مولد السلوك الجديد. مولد السلوك الجديد ازاي تولد سلوك جديد انت محتاجه؟ عشان كتير جدا من الناس يقولك انا مش صبور. يعني ايه انت مش صبور؟ انت لما بتاكل هل بتجبر معدتك انها تهضم في دقيقتين؟ ما انت لازم يكون عندك صبر داخلي. لما بتتنفس وبيخش الرئه وبعدين يروح المخ، معظمه تبص ليه يتوزع في الجسم وفي الاكسجين موجود في المخ اساسا، بتجبره. كل حاجه بتاخد وقتها وكل حاجه بتاخد وقتها. الام بتولد في 9 أشهر مخصوص صبر عشان كل حاجه تتكون في وقتها المظبوط. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام، عارف ازاي؟ عشان يدينا ان احنا نفكر ان ربنا سبحانه وتعالى قادر يعملها في لحظه. عاوز يورينا ان كل حاجه لازم تاخد وقتها، كل حاجه لازم تاخد نظامها. في طفل كان مع ابوه وكانوا طالعين في الاسانسير، طالعين برج عالي. بعدين الابن بيكلم ابوه: بابا الاسانسير مش عايز يجي، ما تيجي نعمل حاجه تانية. الاب قال له: في طريقتين عشان توصل بيها للنجاح. الاولانيه ان انت تستنى الاسانسير ده وتطلع مره واحده، وهتستنى كتير، هتستنى في الطابور. والثانيه انك تطلع على السلالم وتطلع سلمه سلمه. قال له: ايه رايك؟ فالابن قال له: اطلع اخد الاسانسير. قال له: طب ايه رايك تيجي نجرب السلالم؟ قال له: تعالى نجرب السلالم. طب ليه نجرب السلالم؟ قال له: ان هو ده النجاح اللي يوصلك لتحقيق اهدافك. سلمه سلمه، كل سلمه بتوصلك للسلمه اللي بعدها. لما بتاخد اول خطوه بتوصلك للخطوه اللي بعدها. وانت ماشي لازم تاخد خطوه وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها، فتوصل للهدف او توصل المكان اللي انت عايز تروحه. يعني معنى كده كلمه الصبر كلمه خطيره جدا، كلمه في منتهى القوه، بس لازم تيجي بعد ما تعمل المجهود. فاولا فكر معايا، يا ترى ايه هو هدفك؟ يا ترى ايه هو حلمك؟ هل انت من النوع اللي عندك صبر، ولا انت من النوع اللي بيقول انا ما عنديش صبر؟ ولما عندك صبر، ما عندك صبر في ايه في التحديد؟ مش عايزك تعمم تقول انا غير صبور، لان هتلاقي عندك صبر في حاجات كتير وما عندكش صبر في حاجه تانية. اقول لك حاجه، انا لما اول ما سافرنا على كندا، وبعدين زوجتي ربنا رزقنا ببنتين توأم، وطبعا اؤكد لك في منتهى الصعوبه راجل يربي بنات او يربي بيبيهات. فطبعا زوجتي كانت بتشتغل الصبح وانا كنت بشتغل بالليل، كنت بشتغل في مطعم، وجبنا بنتين توأم، فانا كان لازم اربيهم وما عنديش فكره اربي ايه ولا اعمل ايه. وعايز تتعلم الصبر، اللي عنده اطفال طبعا عارف كويس جدا يعني ايه الصبر، فلازم تتعلم الصبر. فكان لازم اغيرهم ولازم اوكلهم، ولما توكلها تطرش عليك وتبهدلك وتوسخك تاني، لازم تلبسها تاني من اول وجديد. وبعدين كان كل خطتي ان انا احط لهم المخده وراهم واحط لهم البيبرونا عشان يرضعوا هما الاثنين، وبعدين الخطه نمره 2 ان تشيلها وتخليها تتكرع عشان خاطر ما يجيلهاش غازات داخليه تروح منزله كله عليك وتروح انت متبهدل من اول وجديد. فكنا شغالين على كده. فاهدافنا درجة في الاخر تقول انا جبت الصبر ده منين؟ مش معقول اكتر من مره تمسكهم هما الاثنين وتروح جنب، تروح على البلكونه وتفكر اوديهم فين دول، لكن توصل لمرحله الصبر. هقول لك حاجه، هل عمرك درست مثلا حاجه وعارف ان اهدافها رائعه بالنسبه لك وكان عندك صبر؟ طبعا هتلاقي عندك صبر في حاجات كتير. طب لما انت عندك صبر بطريقه معينه عملت ايه؟ فكرت ازاي؟ استخدمت حواسك الخمسه ازاي؟ رحت فين بالصبر؟ كل واحد فينا عنده صبر معين. تقول لك مثلا انا خلصت الدراسه بتاعتي، خلصتها ازاي؟ استعملت حواسك الخمسه ازاي؟ يا ترى قلت لنفسك ايه؟ يا ترى فكرت ازاي؟ اتحركت ازاي؟ لان عارف كل حاجه بنستعملها بحواسها الخمسه ليها استراتيجي. فممكن جدا اول حاجه جت في بالك كان صوت داخلي عشان يدعمك، الحاجة التانية كان أحاسيس، الحاجة التالتة كانت صورة معينة أنت شفتها، لأن الإنسان بيفكر بالصور. فعارف ده موضوع لذيذ جدا من ضمن موضوعات البرمجة العصبية بسميه الشكليات الثانوية. إزاي ممكن تستخدم حواسك الخمسة في حاجة فيها صبر معينة وتحطهم في حاجة تانية حاس ما عندكش فيها صبر، وممكن تبقى عندك صبر. خليني أعلمك مولد سلوكي جديد. جاهز؟ خد بالك أنا هعمل إيه بالظبط، لأن دي حاجة بسيطة جدا جدا ولكن ممكن تساعدك بطريقة رائعة إزاي ممكن يكون عندك صبر. أول حاجة عايزك تعملها، عايزك تفكر في مثل أعلى. مهما كان الشخص، سواء موجود هنا أو مش موجود هنا، سواء حد عندك في العيلة أو من الأصدقاء أو من المدرسين أو من الناس المشهورين أو حتى ناس من التاريخ أو من الأنبياء، زي ما أنت عايز. فكر في شخص تعرفه عنده صبر رائع ونفسك يكون عندك نفس الصبر ده. أجي أول خطوة، عايزك دلوقتي تفكر، أنت طبعا فكرت في شخص، عايزك تبقى قاعد في مكانك وأعصابك وشعورك عادية جدا، يعني بتفكر فقط في حاجة أنت عايزها. دلوقتي عايزك تفكر إنه قدامك زي ما يكون حائط، حائط من الزجاج في خرام، يعني معنى كده ممكن تشوف اللي بيحصل وراه، ممكن تسمع اللي بيحصل وراه. خد بالك أنا هعمل إيه؟ أول خطوة، على فكرة دي من أقوى الأساليب في التنمية البشرية، اسمه مولد سلوك جديد، ومن أقوى أساليب البرمجة اللي هو العصبية. إن أنت عاوز سلوك ما عندكش، عاوز ثقة، عاوز صبر، عاوز قوة، عاوز استرخاء، بده ممكن توصل للمرحلة دي. خليك معايا تاني. فكرت في النموذج، وأنت بتفكر في النموذج جبت النموذج ده، جبت الشخص ده وفكرت فيه، ممكن يكون أي حد مهما كان، سواء صديق أو من العيلة أو من أي حتة أو من التاريخ. عايز تفكر في حد لو تقدر طبعا، حد من الأنبياء، وتتخيل القدرات بتاعت الصبر بتاعه. فأنا عايزك تفكر في النموذج، أجي أول حاجة. الحاجة التانية عايزك تفكر أو تتخيل أنه قدامك حيطة، الحيطة دي من الزجاج، يعني زي ما أقول لك ريال بريكس جلاس، ممكن تشوف وراها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل ورا. دلوقتي عايزك تاخد النموذج ده وحطه ورا الحائط ده، وعايزك تحط النموذج بتاعك، حطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه. عايزك تحطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه، يعني مثلا تقول انا ما عنديش صبر مع حد من الناس، انا ما عنديش صبر مع زوجي، ما عنديش صبر مع زوجتي، ما عنديش صبر مع اولادي، ما عنديش صبر في العمل، ما عنديش صبر مع حد من الناس معين. عايزك تحط النموذج بتاعك او مثلك الاعلى، حطه في موقف وهو بيتعامل مع شخص بهذا الاسلوب، ومن هنا شوفه بيتصرف ازاي، اكنك بتتعلم حاجه جديده من مثل اعلى. شوف مثلك اعلى بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، بيتحرك ازاي، بيتنفس ازاي. يا ترى شخص بمنظر ده يكون بيقول لنفسه ايه؟ يكون بيتصرف ليه، بيتصرف كده، يعني ايه خطته؟ خد بالك هعمل ايه دلوقتي. عايزك تفكر او تتخيل زي اكنك بتبعت له مرسال، اكنك شايف نفسك هناك ورا الحيطه جنب المثل الاعلى، وانت بتتعلم منه كل شيء بالتفصيل، بالتفصيل حركاته، تخيلاته، كل حاجه بالتفصيل، لغايه ما تتعلم كل حاجه تماما منه. خلي المثل الاعلى يمشي بقى جزء منك هناك، هو اللي عنده الخطه. دلوقتي عايزك تقيم وتعدل لغايه ما تظبط جزء منك هناك، يبقى انت بالظبط باللي انت عايزه، وبعدين خليه يرجع لك تاني وينضم عليك، خليه يرجع لك تاني وينضم عليك، خليه يهلك تاني من اول وجديد. وعايزك تحس باللحظه دي. طبعا مولد سلوكي جديد دي حاجه جديده بالنسبه لك، وحاجه جديده يمكن اول مره حد يتكلم فيها في التلفزيون. اولا عايزك تفكر في مثل اعلى، اجي اول حاجه، المثل الاعلى عايز تعلم منه الصبر. ثانيا عايزك تفكر انك قاعد في مكان واعصابك وشعورك عاديه جدا، بس فقط بتفكر في المثل الاعلى. دلوقتي قدامك حيطه، الحيطه دي من الزجاج، ممكن تشوف من خلالها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل. ليه حطينا الحيطه دي؟ عشان تفتكر باستمرار انك في ضمان وامان تام، وشعورك واحاسيسك عاديه جدا. دلوقتي ورا الحائط عايزك تاخد مثلك الاعلى، وعايزك تحطه في موقف معين. الموقف ده انت عارف ان عندك تحدي فيه، ممكن يكون شخص ما بتعرفش تتعامل معاه، ما عندكش صبر معاه، ممكن يكون زوجه، او ممكن يكون العكس، او ممكن يكون ابنائك، ممكن يكون حد في العمل، اي حاجه. وحط المثل الاعلى في الموقف ده وشوفه بيتصرف، هيتصرف ازاي. طبعا بيتصرف بطريقه مختلفه تماما عنك، وتعلم منه كل حاجه بالتفصيل، وبعدين ابعت له مرسال اكنك بتبعت له جزء منك، بتشوف نفسك هناك وانت بتتعلم منه. لغايه ما تتعلم منه تماما، خلي المثل الاعلى يمشي، وبعدين انت قيم في جزء منك هناك وعدل فيه زي ما انت عايز بالظبط، وبعدين خليه يرجع لك وينضم لك. وهو بينضم لك عايزك تحس باللحظه دي، لان انت خدت استراتيجي فيها الصبر. دلوقتي اي صبر، اي انسان صبور يكون بيعمل ايه؟ بيفكر ازاي؟ بيتنفس ازاي؟ بيقول ايه لنفسه يا ترى؟ وفي حاجه عايزك تتعلمها اسمها التخيل الابتكاري. فدلوقتي وانت قاعد، طبعا لو انت في السياره مش هينفع الكلام ده، فلازم تكون قاعد ومرتاح تماما، مش تسجلها على شرايط وبعد تسمعها في السياره، لا مش هينفع، لان هتغمض عينيك دلوقتي. عايزك تغمض عينيك وتتخيل أو تفكر نفسك في مواقف صعبة وانت بتحلها مع أشخاص مش عارف تتعامل معهم وانت بتتعامل معهم بصبر تام. ده اسمه التخيل الابتكاري، اسمه التخيل الابتكاري. يعني ايه التخيل الابتكاري؟ أول واحد اتكلم في التخيل الابتكاري الراجل ده كان اسمه إيميل كوي، كان دكتور، هو سويسري، وكان بيقول للناس بتوعه المرضى بتوعه كل يوم في كل مكان في كل وقت أنا بتحسن لأكتر وأكتر وأكتر، وفرجهم على حاجات تضحكهم. نسبة نجاحه زيادة عن العادي كانت 24%، ولكن مؤسسة الأطباء في وقتها ما وافقوش لأن طريقة غير أكاديمية وطردوه. بعدها بعشر سنين في واحد اسمه يوهانا شولتز، الراجل ده ألماني، قال لك مش معقول ده أنا هنا عندي 24% مرة واحدة، مش ممكن أسيبهم، ده مش 1% ولا 2، دول 24%. فأخد النتيجة دي وبدأ يشتغل عليها وزود عليها حاجة اسمها التنفس الاسترخاء والتخيل الابتكاري. معناها إيه؟ خلى المرضى يتنفس لدرجة الاسترخاء ويتخيل نفسه وهو باستمرار بينجح، هو باستمرار بينجح. اللي حصل اليابانيين أخدوها وبدأوا ينفذوها في الإدارة، يخلي الإداري نفسه يفكر وهو أعصابه مرتاحة، يفكر وهو بيتخيل كل حاجة وهي بتحصل قدامه أكنها في الحقيقة بالظبط، وكانت نتيجة رائعة. عارفين حكاية التخيل الابتكاري كانت نتيجتها إيه؟ ناديا كومينيتشي، البنت اسمها ناديا كومينيتشي اللي كانت بطلة العالم في الجمباز بسبب الاسترخاء والتخيل الابتكاري. يعني انت لو عايز استرخاء ريح نفسك، غمض عينيك، شوف نفسك في موقف عاوز تحله، شوف نفسك والموقف صعب وانت بتحله. لو عاوز صبر اعمل نفس الطريقة، غمض عينيك، حط نفسك في مواقف معينة وشوف نفسك وانت عندك صبر. بالطريقة دي بيحصل ايه؟ عملت تمرن ذهنك انك تتعلم ازاي تكون صبور في مواقف معينة. ايه اللي بيحصل لشخص يفقد اعصابه او ما عندوش صبر؟ لانه تبرمج بطريقة معينة يتصرف باسلوب معين طول عمره، فلما يتحط في الموقف يتصرف بسرعة جدا. لكن انت مجرد ما تغمض عينيك وتشوف نفسك في المواقف دي وانت بتحلها مقدما، لما تروح هناك تلاقي مخك اتعود عليها مقدما. لما تروح هناك حتى لو غلط بس عندك تفكيرين، عندك التفكير القديم وتفكير الجديد، ومع الوقت كل ما تعمل تفكير اللي هو التفكير الإبداعي أو التخيل الابتكاري هتلاقي نفسك مع الوقت عندك الحالة اللي انت عايزها بالظبط. عايز يكون عندك صبر، ما فيش أي مشكلة، غمض عينيك، شوف نفسك في مواقف صعبة مع حد ما عندكش بصبر، مع أولادك، مع أصدقائك، مع حد في العمل، أي إنسان معين تحس إنه بيغضبك أو يضايقك، وشوف نفسك وانت بتحلها وعندك صبر تام. ركز فقط على الرسالة اللي بيقولها لك الشخص مش على السلوك. لما تخش في السلوك هتخش معه بسلوك تاني، والسلوك لا يزيد عن 7% في الاتصال مع الآخرين. ركز على الرسالة، حد بيقول لك كلمة معناها ايه بالنسبة لك؟ ايه الرسالة؟ عاوز تقول لي ايه؟ عاوز توصلني لايه؟ فلما تعرف الرسالة خش معها في الاتصال في الرسالة، هتلاقي نفسك اتعلمت ازاي تتصل بالآخرين بتوافق، مش مجرد بتخش في سلوك واحد يقول لك انا عصبي جدا. يعني ايه عصبي؟ فكر فيها، يعني ايه عصبي؟ عصبي يعني نص مجنون، يعني جهازه العصبي كله بايظ. وطبعا لما تيجي تبص واحنا صغيرين كانوا يفتخروا بينا واحنا عصبيين، ابني عصبي، الولد فرحان، اه طبعا انا عصبي، قال يعني الولد مش مهندس ولا دكتور، لا عصبي، الولد عصبي، واحنا فرحانين. قال ما كانوا الولد عصبي، انا افرح قوي، انا بابا، الله ده انا زي بابا بالظبط، كلنا عصبيين. مش عارف ان عصبي يعني نص ضايع، نص مجنون، والنص التاني هنكمله لما نكبر احنا لوحدنا. يبقى شخص ماشي مش متزن لما يجي يتكلم يتكلم كده مش عارف راسه من رجليه. عشان تكون متزن تماما ابدا من اول يوم تقول انا قررت ان انا اكون احسن شيء في حياتي، قررت من اول اليوم ان انا افكر باسلوب جديد عن الاسلوب القديم. الاسلوب القديم من العصبيه شو بيحصل ايه؟ انت واحد بيتنرفز وبيتكلم بعصبيه يقول لك انا عصبي ما عنديش صبر، شو بيحصل له ايه؟ طبعا المخ لازم بيزود ضربات القلب، قلبك بيدق 100,000 مره في اليوم، لو زاد 0.5% تخيل قد ايه. تنفسك، ضغط دمك بيعلى، بتوصل لحالة اسمها fight or flight، يعني ايه؟ لما تهجم لما تهرب، لو حد تقدر عليه هتهجم عليه، لو حد ما تقدرش عليه هتهرب وتزعل وتغضب نفسك، وجهازك العصبي شغال بجنون، وجهاز المناعة وجهاز الليمفاوي عمال يدافع عنك في حاجة خايبة عشان حد قالك يا غبي ولا كلمة فارغة خالص. واطلاقا معناها ايه الكلمة دي؟ معناها ايه الكلمة دي؟ ولا حاجة اطلاقا. فلما تقول انا عاوز اتعلم وقررت من اليوم ان انا اكون عندي صبر، لان انا عندي هدف وعندي امل وعندي حلم وعايز احققه، احققه ازاي وانا ما عنديش صبر؟ إذا أول ما أوصل خلاص حقق حاجة أروح سيبها، عاوز أعمل حاجة أروح سيبها، المهم تبدأ في مكان ما وما تسيبهاش إطلاقا لغاية ما تحققها، وهتلاقي نفسك داخل في الصبر. التخيل الابتكاري افتكر باستمرار خصوصا قبل ما تنام، خلي آخر صورة تبني عليها ويبني عليها عقلك اللاواعي قبل ما تنام خصوصا هي قدرتك على الصبر. وافتكر باستمرار زي ما قلت لك قبل كده وانت بتاكل لازم تصبر، لان المعده هتاخد وقتها، مش هتجبرها تاكل على كيفك وفي الوقت اللي انت عايزه، هي هتهضم براحتها. خد بالك لو انت بتتعصب او تلاقي يقول انا ما عنديش صبر او انا تعبان نفسيا، بيحصل ايه؟ بيحصل ان في احماض بتخبط جدار المعده من بره، والانسان اللي هو مش صبور ما بياكلش صح، فالمعده طبعا بياكل بسرعه وياكل اي كلام، فالمعده ساعتها بتطلع احماض عشان تهضم كل صنف من اصناف الاكل. يعني عندك احماض من بره واحماض من جوه، وبعدين يجي لك التهاب في جدار المعده، وبعدين تبقى متفتح تماما ومفتوح تماما لكل الاعراض اللي ممكن تيجي لك بعد كده. عشان كده بقول لك الصبر مهم جدا عشان تقدر توصل تحقق اهدافك وامالك في الحياه. خلينا نقول لك تاني من اول وجديد، عشان توصل لمرحله من الصبر مولد سلوك جديد، فكر في نموذج معين وتعلم منه بيعمل ازاي الصبر، وتخيل نفسك ان انت النموذج ده، وحط نفسك في مواقف صعبه وشوف نفسك وانت بتحلها، حط نفسك مع ناس عندك تحدي معاهم، حط نفسك مع اولادك وانت حاسس ما عندك الصبر معاهم، خد بالك انت بتصرف مع مين، لان في حاجه عايزك تعرفها وهكلمك فيها بعدين في حلقات في المستقبل بالتفصيل، ان عقل الانسان بيبني على اخر تجربه، عقل الانسان بيبني على اخر تجربه. يعني انت لو وصلت لمرحله عندك صداقه مع حد وبعدين حصل حاجه واحده غلط والمخ يبني لك عليها، تفقد الصديق مع ان بقى عندك صداقه معاه سنين، لان المخ بيبني على اخر تجربه. لو اخر تجربه فيها عصبيه المخ هيبني لك على اخر تجربه. خد بالك من حاجه تانية، انت باستمرار هتبقى اكتر واكبر من اللي انت عليه اليوم. يعني لو واحد يقولك عصبي بكره هيبقى مجنون، لان المخ لازم يوديك بالانجازات، لازم تكبر، لازم تزيد. المخ لا يعي الفشل، فلو انسان فاشل المخ يخليه ناجح في الفشل، انسان عصبي المخ يخليه ناجح في العصبيه. فخد بالك المخ بيفكر ازاي. عشان كده انا هنا عشان نتناقش سوا وافكرك ان المخ في منتهى الحساسيه وفي منتهى السرعه ومنتهى القوه. اعرف ازاي بتعامل مخك ازاي، ومن اول اليوم اشتغل بالتفكير الابداعي واشتغل بالتخيل الابتكاري. عايز حاجه حط نفسك فيها، غمض عينيك شوف نفسك وانت بتحلها، وخليك صعب مع نفسك. يعني ازاي؟ حطك في مواقف صعبه وانت بتحلها وشوف الصبر ده هيوصلك ازاي. وعلى فكره ماجيك جونسون اللي هو بول ماجيك، عارفينه بتاع السله، هما بيسالوه في CNN بيقولوا له ليه انت ماجيك، قال لهم اكتر من 60% من تدريباتي هنا ذهنيه، انا بغمض عينيا واقيس المسافه بيني وبين السله وانا عمال العب جوايا 60%، بعد كده بروح العبها اتحطت في السله، لان المخ عارف المسافه خلاص. وعلى فكره كلنا بنفكر كده سواء انت عارف ولا مش عارف. لما طلعت العلوم الحديثه زائد البرمجه العصبيه زي الاوتوجينيك اللي هو عمله ايميل كوي ويوهانا شولتز اللي لسه مكلمكم عنهم، الناس دول لما وصلوا المرحله دي احنا اتعلمنا التخيل الابتكاري، يبقى لازم تستخدمه عشان تحسن حياتك. لو عندك اي مشكله مع اولادك بالتخيل الابتكاري شوف نفسك وانت بتتعامل معاهم بمنتهى السهوله وبمنتهى الصبر. عندك مشكله مع حد في العمل شوف نفسك وانت بتتعامل معاه في منتهى الصبر. فكر باستمرار، خد 10 دقائق، خد نص ساعه بكثير. ازاي ممكن اعمل الصبر؟ زي ما بقول لك هنا، شوف لك مكان يكون هادي محدش هيضايقك فيه لمده على الاقل 10 دقائق. خد نفس عميق وطلع شويه شويه مثلا 4-5 مرات لغايه ما ترتاح تماما، وبعدين غمض عينيك وحط نفسك في مواقف انت حاسس ان فيها تحديات فيها في حياتك. حط نفسك في المواقف دي وحلها وكررها اكتر من مره، وخلي الصوره تبقى واضحه بالنسبه لذهنك. تاكد مع الوقت هتلاقي نفسك بتتصرف على اساس الصوره الداخليه. عشان كده عشان حلمك يتحط ويوصل في الفعل ومن الفعل يبقى حقيقه، لازم تتعلم ان الحلم لازم يتحط في الفعل. لما تحط الفعل لازم تكون ملتزم ولازم يكون عندك صبر، وافتكر باستمرار زي ما باستمرار بقولك، افتكر باستمرار عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عشان كده المرة الجاية هكلمك في التخيل وفي القدرات دي، فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالأمل، عيش بالإيمان، عيش بالصبر وأقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة وأمل، أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش عايش عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك ازاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا، ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الانسان لو توصلت ببلد في